على خذ أغزو المحنة فأنا لا تعلم ما في عصا يا شيخ فين عصا ولا أمسك يسعد طيب أنا قلت أمسك أمسك يسعد فقدنا فمن عصا في هذا يجوز تكون تامة وتكون ناسة ايش هذا الشيخ أقول لك أمسك هذه الأفعال الثلاثة من أفعال هذا الشيخ أمسك وعصا وين كربه كربه لا كربه مو لا كربه الاقتران الاقتران ولا بيت لا ثلاثة امسك عصا لا لا هي اللي بتختار هذه الافعال تارة تكون تامة هي صفات وتارة تكون وعصا هنا وأمسك هنا تحتمل مجهول تحتمل أن تكون تامة وتحتمل أن تكون إذا جعلتها تامة تقول يوشك فعل الناس الفاعل أن تتبع الفعل هذا المضارع هذا أن وما دخلت عليه في موضع يعني مؤول من النصر الذي هو فاعله الأمم فاعل لتتداعى يوشك تداعي الأمم عليك فيتكون تداعي هذا المطرق مطرق تداعي فاهم لا وتحتمل كمان أن تكون ناقص ليس أعرابها التالي أعرابها التالي يوشك فعل أن تتداعى عليكم الأمم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم الأمم هذا هو إيش؟ هو اسمه يوشك الخبر أن تتداعى ويكون فاعل تداعى راجع للأمم لأن الأصل يوشك الأمم أن تتداعى عليكم فاهم ولا؟ هذا الذي يدل عليه إذا كان الاسم بعد عتاء أو بعد خلو لقى أو بعد أوسبة يجوز فيه العبارة ياتيك الآن نعم شيخ أوسبة لكن لو سألت واحد اللي ما يعرف القواعد هذه الأعراض هذه ما يقوم بعيدها ولكن جاءت في القرآن في سورة البقرة تامة بس لا في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم عسى هناك ما لها خبر لأن ما تكره الاسم بعد الخبر عسى وعسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا هذا فاعل لعسى من خير الذي في سؤال واحد يسأل سؤال يقول ما يكون اسمها ضمير الشان هنا ما في ضمير الشان بس تبين الشيخ بس اعتقد ان يكون يوشك الشان لا ابدا مرجع الضمير يا شيخ يا اخي موجود هذا موجود ما تقدر تجعله ضمير الشان لا الامم هذا شيخ انا اقول سؤالي غير يختلف مرجع الضمير اذا كانت ناقصه اذا كانت ناقصه مرجع الضمير ان تتداعى الامم ولذلك هنيك الفعل يجوز يوشك الأمم أن تتداعى يقصد يجوز هلا استبغى منك فيه يجوز في عسى كمان هذا وجهان حذف الطاء وإثبات الطاء عست الأمم أن تتداعى وعسى الأمم أن تتداعى فخر إيش أراد ذلك؟ لا تجد يفصح كلها في اللغة يختلف القرآن يا شيخ القرآن مجلس الذي تهدد الدهر عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكون أن يكون الذي لا بد يصبح عسى مطفئ فين فين يوشك وعسى ما بيعني فين فين تعني قلت لك عسى يجوز هذا ويجوز هذا لكن الأفضل ترك الدهر لا وكذلك جاءت بالطف ايش بكذا شيخ هذا مش يوقع في لبس هذا الله أنت شافت مرة معنا في باب المبتدا والخبر يا أخي إذا من فعله كان الخبر يا شيخ إذا تقدم الفاعل التبس بالفعل هنا التبس ايه تقدم الفعل كيف نصدر فعل والفعل موجود ما فيها ما فيها ما ما فيها لان هذا ما هو فعل في هذا فعل موجود وهو الامام واما في التمام هذا ما يلتبس ما هو فيها التراب هذا زيد هو الذي هو الذي فيها زيد قاطع هي الذي التباس هذا ما فيه التباس لماذا نلجا الى التاويل ونضم الفاعل والفاعل؟ التاويل التاويل ما نؤمر اخبرنا فاعل انه الفاعل موجود لان في حاله التام نعرضها فاعلا للامم اقول لك موجود الفاعل هذا قال لك ابن ذاته قبلها قبل قال لك ابن باز تجردا عسى وارفع مطلوب ومن تجردها منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها مثلك هذا في الاصح كربا وترك أمنع الشروع واجبة يعني شهدت معنى يحدو وطفق وفي العمل إذا جعلت وأخذت وعلم وفي الدلالة على القرب قرب الخبر وفي العمل كرب اللغة هذا هي الصحرة كرب وأما قريبة هذا اللي يقولون هذا نادع لها لغة كرب وكريبة ولكن الصح كرب بالخبر ما في ترك أن معد الشروع وجبة وترك أن معد الشروع وجبة ترك أن في الخبر في الخبر يفعل الشروع واجب ولما ينافي ذلك ايش؟ نعم من الموضوع من التخاني لأن أنت تدل على الاستخبار وأفعل السرعة تدل على الحال لذلك واجب إيش؟ تجريدها منه أنشأ السائق يحدو وطفق كأنشأ هو سوف أفعل السرعة كأنشأ السائق يحدو وطفق فجاز عز وأخذت وعده هذا أفعل السرعة لم يذكر سبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن زعم المصنف أن الأصح خلافه وأنها مثل كذا فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها أجر مجرور يتعلق بكاد أخواتها ولا مثل كان أجر مجرور يتعلق بكاد أخواتها لا كيف؟ مثلا كرب القلب من جواه ولا مثل كان أخواته ما يتعلق بها جارة يتعلق بها جارة لا يتعلق بها متعلق به كرب القلب كرب القلب يجوب هذا متعلق بيجوب وأجاز أن يتعلق بكرب أنا قلت لك هذا أنا قلت لك هذا هذا عبد الحميد أنا أقول أنه هذا لأن هذا مسألة فلاسيس نعم نعم يا شيخ لكن في هذا البيت متعلق بيجوبه من جواب ومن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب وسمع من اقتراب لا قال غضوبة لا موسى انا ما سألت الله له ليش ما قال الشاعر هند غضوبة قال هند غضوب ليش يعني هذا مولف متى متى يستوي فيه المدخل والمولف ومتى لا يستوي فيه لازم نفرق لك الشيء طيب حرق الشيخ موجود لا انا هنا من بدل سالته يقول ابن مالك في ألفيته ولا تلي طارقة طائلة فلم ولا نفعل ايش أسلم معناه فاعول الذي بمعنى فاعل هي الأصل وهي بمعنى فاعل التي لا تدخل فيه نعم غضوب وإن أصله غاضبة بمعنى فاعل وأما فاعول بمعنى مفعول هذا تدخل فيه ليس بدون مثل ناقة حليبة ذلك تدخل فيه هذا ناقة رقوبة أي بمعنى مركوبة ولدني فارقة فعودة ما صحيح أمشي في صفات في اللسان العربي صفات لا تلحقها الصفات ذكرها ابن مالك لكن ما حفظتم هذا لو حفظتم هذا لعارف ابن مالك قال لك ولا تلي فارقة فعودة أكرم ولا مفعال أو مفعيلا كذاك مفعل هذه لا تلحق يا أخي يمكن طيب نعلق يا شيخ وسمع من اقترانه بها قوله تقاها ذو الأحلام فجدا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع وقد كربت أعناقها أن تقطع هذا مثال لكربة إذا اتصل خبرها بأن والمشهور في كربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا لما قلت لك المشهور فتح الراء نحن نعتني بالضبط كثير منها ما يعتني ومعنى قوله وترك أمعة الشروع وجب أنما دل على الشروع بإذنه إلى كسرها أنا قلت فيها لغة ثانية ولكن المشهور الفتح كما قلت لك ومعنى قوله وترك أمعة الشروع وجب أنما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال كذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا واستعملوا مضارعا لأوشك وكذا لا غير وزاد موشك التصريف أفعال هذا الباب فعل المقاربة استعمل العرب من كاد المضارع ومن أوثق المضارع من سكو وزادوا في عيش لأوثق من فاعل موسكة وموسكة أرضنا أن تعود واضح وأما ما سوى ذلك وقيل جابوا أشياء هناك وهذا الذي ابن مالك عليها أنها ما استعملوا من أفعال هذا الباب المضارع ويكون فاعل إلا من كاد ضابط كلها جامدة نعم أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك شوف هذا المذهب الذي المذهب ابن مسلم فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون تكاد تمل يده من الغيث أكاد يكفيها واضع حلم وقول الشاعر يوشك من فر من منيته يوشك هذا المضارع من الغيث وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد لأنه قال إيش إذا ولمت بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشارع قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا شوف بصيغة الماضي نعم بعض الأخبار نحن ما نمشي مع مع الدليل. نعم أنا نمشي على قول مجرد أن يقوله أليس معي قال كذا ولا فلان قال كذا. نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي. وقول المصنف وزاد موشك معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الآنيس وحوشا يبابا. أن تعود هذا من يعرب هذا البيت ولا ينظر في الكتاب. لا أنت أنت غامي لهذا ما أعرف من زمان أعرف لنا البيت وموسيقة أرضنا أن تعرف خلاف الأنيس وحوشا يبابا وحوشا يبابا هل أعرف دوام؟ طيب موسيقى ليش عربي؟ لا لا لا تعال تعال عندك كتاب لا خذه خذه انت عارف وين؟ نتعال القلوب لا ليش عربه؟ موسيقى ليش عربه هيك يا عربي؟ وقفت تجيتي لا تقول ولا شيء ولا كلمة آية وموسيقى أرضنا أن تعرف خلاف الأنين وحوس النبا هيا موسيقى مبتدا ايه خبر يقول لك موجود اللي في البيت يقول مخفف وموسيقى الارض وما ارضنا هذا هو اذا هذا سوف موسيقى سوف يعني خمسه موسيقى هو خبر يا شيخ عربة خبر قدم لأرضنا نحن نتدع لازم تتعدد نعم طيب أسكب نحن نعرف يا عربة ونبغى منك يا عربة عرفنا قبل ولادة نعم أن تكون منك تعلمه ولا تعلمه لا يا شيخ تعلم نفسي بل لا يا شيخ بل لا أيوة خلي علمك تعلم نفسي لا. بس قلنا يا الله نحن نناقش لا عالم ما يعرف على هذا حاول يا شيخ حاول محاول لا ما نفكر لا ما نفكر ما نفكر في العرب طيب يعرف هو يقول لك ما نظر يا شيخ هو يعرف إذا ما نظر يعرف البيت صعب يا شيخ تاج موسيقى تنسى عليك خبر مقدم يا شيخ خبر مقدم وين المقدم أرضه وإذا اتصل بي ضمير يعود على بعض على الخبر ايش بعده أرضوني أرضوني اسمعني أبقى موشيكة أن تعرف واجب لا تتقدم الخبر ما لو زبا ما لو زبا الوصل ما هو أرضنا ليست نكرة نعم يا شيخ فموسكة أرضنا أن تعود هل الحرف مصدر ونسب واستقبال إذا تعود فهي مضارع مطلوب بأمس لا وأن هذا في مجال لا محلها من أعراب لا حرف لا شيخ أن تعود أن تعود فهي مضارع مطلوب بأمس والفاعل بالنسبة لتخبيره هي الجملة من الثانية فاعل صلة سؤال أنا صلتها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لموسى فاعل لموسى اسم الفاعل مش تحتاج اسم يا شيخ عودها يعني لماذا لا تكون لماذا لا تكون حالسة اسم تحتاج هي حال لأرضنا لأن أرضنا مبتدا ما قال أحد المثل المحضر الفعل المحضر يقول أنت في بعض المرات تكون سجدة وأنت في هذا الحال لازم أن يكون مثلا وهذا المثل لازم أن يكون معرفة لأنه الموضوع يطلوح طيب كيف تقول يا لا يا قاعد اسم الفاعل يا شيخ هو وشيك كنت عوده إذا موسيقى اسم الفاعل هذا يعني أكون إيش؟ كنا تام يعني ما أسمع تكون أسمع تكون تكون ناتشة تكون تام طيب تام الشيخ تكون ناتشة الشيخ تكون اسمه موسيقى مفتكر في موسيقى نفسها انت عودة هذا خبر موسيقى موسيقى موسيقى خبر موسيقى وأرضنا أصل موسيقى هي قريبة أنت عودة الضمير مفتكر فيها نعم الشيخ هذا هو هذا الإعراض نعم هذا هو هذا الإعراض اسمع هذا أصله فأرض لا موسيقى أن تعبد هذا إذا موسيقى فيها اسمها دمير راجع للقلب وخبرها أن تعبد عملية عملة نعم ما لها أعراض لها نعم هو هذا اسمها دمير مستقيم أمشي أنت خلاف الأليف خلاف الأليف هيا خمي من أي أنواع الظروف؟ من المكانية ليش أنتم كلمتم له لمقعد هذه الأعمال؟ لازم الطلبة تفهم إذا كانوا فاهمين لازم أن يرد بعضهم على بعض مسلمون له هذا لازم ما تنظر في كتاب حلو ما أنا بغض متعبة عرض هذا هل إعرابه يعني صحيح ولا هو منصوب على الظرفية نعم يعني المكانية أو الزمنية ده المكانية مكانية أو الزمنية مسلم ولا هو هذا الإعراب خلاف الأنيف ايش بعد وحوسا يبع لا قال وحوسا ما في واو في بالضم والرفع وحوشا فيها وحوشا وحوشا في واو ايوه انت عودة خلافة الانيسة معطوف على ايه لا مش واو وحوشا هي نفسها وحوش الواو اصل الكلمة الوحش أخوثا إيش عرب خلافة عنيسة يا شيخ هو لسه فيها ضرب جل له مكان زماني هو الشيخ اسألنا أي كيف الصرف هذا متعلق بإيه متعلق بتعود هو تعود أتعودها من اللي ما تعود أعرف أنه في المضارع ولكن من الجزء أفعاد يا شيخ بمعنى سيارة أنا أقول لك خلاف الأنيف في هذا خبر لأن تعود بمعنى سيارة بمعنى طار عاد هذا تاتي بمعنى طار وتعمل عملك ما ظهر نعم مرة ثانية نعم خلاف الأنيف ولا سواء كان حضر ولا غير حضر يعني الدرس كمان تكون متعلق بواجب الحج وخبرني من تعود تصير خلاف الأمين معجز الأرض هذا تصير لكن الأرجح خلاف الأمين روسن كمان خبر بعد خبر روسن وحوشن وحوشن وحوشن وحوشن هذا كمان حال هذا نعم حال بنعود هو يقول حال من الضمير المستتر في تعود أن تعود هي أجعلها خبرا لا خبرا بعد خبر ليش ينصبه؟ ينصبه خبر عاد تعود بمعنى صار يعني اللي اوشك اللي موشك لا لا ان تعود على انها فعل ناسخ يعني فعل ده كيف بمعنى صار اسمكم هذا فرق لا لا لا لا لا يعني ايش نعرفه لا هي بخيافة إلى الإسرابة غير الجاعة متعلق ليش ليش هو عدد متعلق كيف حاسم أنا قلت لك هذا خبر أنا متعودة شو الخبر بعد خبر نحن ما لا أخي روح أنا ما نكتب بمقل أنا ما أبغي منه ولا شيء القواعد تقتضي ذلك شيخنا ليش هذا؟ كل فعل يا أخي راسا واو روسا ولا كل خبر بعد خبر كل فعل بمعنى صار يعمل عمل كان شيء نعم نعم نعم تعمل كان نعم من القاعدة فيها نعم أجل روح عادة يعود تعود وكذلك وكانت ايش؟ آه نعم وكذلك آضة وكذلك فتعود مذموم مخلول يا مسكين فتصير عادة هذا فيها نحن نعرف هذا وكذا أختان مش يلسوني تشوف هذا عادة بمعنى صار حارة حارة كلها يعني مذموما خبر تقعد يا شيخ مذموما خبر تقعد نعم وتقعد نعم إذن هنا يا خادة فارتد بصيرا وارتد هذا مش هنا ردة فصار فارتد بصيرا خبر يا ناس ادوس القوانين العربية جيدة تلحنوا يا بابا حوشن حوشن يا بابا يا بابا هذا فيه صفة يا بابا هذا صفة لي شوف ما يقول هذا يقول عبد الحميد لا ما يعرف يا بابا ما نبغى من أعرف هذا دون قلت يا بابا أنا أعتقد كما قلت أنت لكن هو يقول يا بابا حال ثانية وقيل تأكيد لأنه بمعناه وقيل معطوف عليه ما نحن ما نقول حال نقول هذا أخبار ويا بابا خبر ثالث ويا بابا صفة صفة ما صفة لوحوش نعم أولى خلاف الأمين أو الأرض هذا صار يا باب ما فيها خوش الخبر الثاني يا شيخ خبر ثاني اللي عاد نعم أمسل أقل يطلق فارتد وارتد رجع فارتد بمعنى خسارة فارتد بصير صار بصير يشوف فارتد هذا بمعنى صار روح رجع لا لا لا رجع رجع خارة بصير لا أخي قد هذا من خواتك انت كم ما درستم هذا لا تنسى انا عارف ما اقول لك هذا تقول لي هذا انا شفته طلعت على هذا واعرفه من زمان تعود من افعال تعود أقول لك بمعنى الخارة الأفعال التي بمعنى الخارة كثيرة يا شيخ نعم فتقعود مذموما مخذولا فتصيرا القرآن هذا فتقعود مذموما مخذولا خبر بعد خبر ها؟ يا أخوان يجلس القواعد العامة كان تبغون تفهموا القرآن نعم يا شيخ إلا تلحنوا في القرآن معاك يسرون عن القواعد العربية غلط لازم يعرفوا ان كانوا يريدون ان يفهموا القران ويفهموا الحديث هذه الافعال كلها التي تعمل اعمال صار حين كنت شابا يعني طبقتها في القران كان بنفسها تكون بمعنى صار، كانت كثيبا مهيبة فصارت كثيبا مهيبة، كانت هناك بمعنى صار. رحم الله ولا أنا عربة إنا بكرة أشياء عمر يرتد في صورة قبل أن يرتد إليك تطلق بمعنى الصرف. لا هذا ما هو هذا بمعنى فيها وخبرها ليه أعود أعود وتبدا بخير بمعنى فصار يعني ما تعمل عمل لا هذا أردت تكون بمعنى هذا الخبر هذا بالنور. لا لا تكون راجعة لا تكون راجعة فصار بنفسه ارتجى هذا والعجع التقاطر ما تشوف إلا دين القاطر. امشي يا شيخ امشي احس المعنى. وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. لكن جعلوا هذا ما هو كائد هذا